الدرس السادس عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. قال هنا: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة إلى مناطق يدعون إلى الإسلام، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعثه إلى اليمن، والنبي بعث إلى اليمن جملة من الصحابة منهم معاذ وعلي وأبا موسى الأشعري وغيرهم، إضافة إلى الصحابة الذين جاءوا من اليمن أصلا كأبي موسى مثلا ووبر بن يحنس وفروة بن مسيك المرادي وغيرهم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا بيان لحال المدعو لمن سيذهب لدعوته، فولي الأمر أو الجهة التي سترسل الدعاء إلى منطقة ما حري بها أن تبين أحوال ودين وعادات وطرائق القوم الذين سيذهب إليهم هذا الداعية، من أجل أن يأخذ أهبته ويستعد ويتجهز. ولهذا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهذا يعني أن عندهم علم، ومعناه أنه على معاذ أن يجهز إجابات قوية وأن يتجهز أيضا للمناظرة ويجهز الحجج التي تدمغ، الحجج التي لربما يدري بها أهل الكتاب. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول شيء يدعو إليه الداعية القوم الذين يريد إدخالهم الإسلام أن يدعوهم إلى أصل الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، قال: وأني رسول الله، الذي هو التوحيد وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتوحيد هو أساس الدين، وإثبات النبوة كذلك وأساس الدين، لأنه لربما من أهل الكتاب من يقول هذا الكلام، يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكني لا أؤمن بأن محمدا رسول الله، هل يكون بهذا مسلما؟ لا يكون مسلما، لا بد أن يشهد بهذا وهذا. وفي هذا رد على الذين يقولون بأن جميع الأديان يدخلون الجنة وبأنهم جميعا مسلمون وليسوا كفارا. لماذا؟ قال: لأنهم يوحدون الله، يعبدون الله ويؤمنون بالله ونحو هذا. نقول: طبعا إذا سلمنا بأنهم يؤمنون بالله حقا وأنهم يوحدونه حقا، لو سلمنا بهذا نقول هذا لا يكفي، هناك أشياء أخرى لا بد من الإيمان بها والتصديق بها، وهي ما تسمى عندنا بالمعلوم من الدين بالضرورة، منها نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن رد نبوة محمد هذا ليس مسلما ولا يدخل الجنة، هو كافر بإجماع أهل العلم، وهذا هو ما دل عليه القرآن وصحيح السنة. طبعا هذا إذا سلمنا بأنهم جميعا يوحدون الله، لكن الواقع يقول خلاف هذا، فالنصارى مثلا يقولون بالتثليث، قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر. المشكلة أنه في هذا العصر نجد بعض الناس يعني يطعن في المسلمات والثوابت. الله عز وجل حاكم في القرآن بكفر النصارى لأنهم يثلثون، وبكفر اليهود، وبكفر جميع الطوائف غير الإسلام، ومع هذا بعضهم يناظر ويجادل إما مكرا وخبثا أو جهلا وادعاء للعلم وتعالما فقط لا غير. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني إذا هم شهدوا بهذا وانقادوا وسلموا، فأعلمهم يعني أخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. في هذا دلالة على أن الداعي عليه أن يتدرج في الدعوة، فأولا يبدأ بالأهم فيدعو الناس إلى التوحيد، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. طبعا هذا التدرج ليس فقط مع الكفار، أيضا مع المسلمين. أنت لو وصلت إلى قوم مسلمين وعندهم بدع وإشكالات وخرافات وانحرافات. هذه الانحرافات بعضها يمس الشهادتين، يمس التوحيد أو يمس النبوة، وبعضها يمس الصلاة، وبعضها يمس الزكاة، وهكذا. فبماذا تبدأ؟ نقول تبدأ بالأهم، ما يمس التوحيد أولا تبدأ به، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصلوات،